وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج طاب والهدي. وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم، فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتم حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك في رجل وقع بامرأته بالحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي بالحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. لو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن منه ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليه قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على يوم الدين. فبعد فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى هدي المحرم إذا صاب أهله. قال مالك رحمه الله أنه بلغ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. وقال علي بن أبي طالب وإذا هل بالحج من عام قابل فوقا حتى يقضيا حجهما. نعم، هذا فيما يتعلق لمن وقع بأهله أو وقع على أهله قبل أن يتحلل، لأن المسألة فيها تفصيل، إما أن يقع على أهله قبل عرفة فهذا أفسد إحرامه فعليه أن يجدد إحرامه، يكون طبعا عليه هدي ويجدد إحرامه لأن هذا قبل عرفة، فلا زال المجال موجود أمامه أو مفتوح أمامه في أن يأتي بإحرام جديد، فهذا عليه أن يجدد إحرامه. نعم. وأما إذا كان هذا بعد عرفة وقبل أن يتحلل فهذا قد أفسد حجه، إذا وقع بأهله فهذا أفسد حجه ويكون عليه الهدي والحج من قابل. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث إذا وقع على أهله بعد التحلل الأول فهذا حج صحيح ولكن يكون عليه الدم، وبعض أهل العلم يقول إن عليه أن يأتي يقول عليه أن يحرم إحراما جديدا يأخذ إلى الحل حتى يطوف بإحرام جديد، يقول حتى يطوف بإحرام جديد. نعم، إلى هذا ذهب بعض أهل العلم، لكن القسم الثالث ما يفسد حجه لأنه حصل هذا بعد التحلل الأول. نعم. فهنا قال عمر وعلي وأبا هريرة نعم وعلي وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لمن أصاب أهله، وهذا بعد عرفة قبل التحلل الأول. فقالوا ينفذان أي هذا الرجل وزوجة ويمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، وهذا قول كل أهل العلم. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أنهما لا يتمان حجهما لأنهما قد أفسدا والفاسد ما يتم. نعم، فعليهما حج قابل والهدي، عليهما الهدي لهذا الشيء اللي حصل منهم والحج من قابل. وقال علي ذهل بالحج من عام قابل تفرق حتى يقضي حجهما، تفرق لئلا يعني يحصل كما حصل في العام الأول من وقوع هذا الإنسان على امرأته. نعم، فهذا كما تقدم في من فعل ذلك بعد عرفة وقبل التحلل الأول. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري المدني تقدم ثقة ثبت. نعم، توفي بعد الأربعين، خرج له الجماعة أنه سمع سعيد بن المسيب المخزومي القوس المخزومي وهو من كبار التابعين لمن ومن أجلتهم وفضلائهم. نعم، توفي بعد 90 على خلاف في وفاته. يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا؟ فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد المسيب لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسداه. وهذا كما تقدم قول جل أهل العلم. فإذا فرغ رجع، نعم، فرغ من هذا الحج الذي أفسده رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج إذا تيسر لهما الحج، والهدي على ما فعل، ويهلان من حيث أهل بحجهما. نعم، يعني هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم الذي أفسده، ويتفرقان حتى يقضي حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنه. نعم، يعني هذا من باب التغليظ فيما وقع فيه، من باب التغليظ فيما وقع فيه. نعم، ولقد عليهما الهدي هذا الأقرب، لكن بدلا من باب التغليظ. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، نعم، أنه يجب عليه الهدي وحج قابل كما تقدم، إذا أمكن أن يجدد إحرامه، يعني هذا مثلا في أول عرفة يستطيع أن يجدد إحرامه في أول اليوم، فهنا ليفعل يأتي بإحرام جديد، نعم، حتى يصح حجه. وأما هذا إذا كان بعد عرفة أو لا يتيسر له، يعني في نهاية اليوم لا يتيسر له، فهو يكمل الحجة الفاسد. قال نعم، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة يوم الجمرة، نعم، يعني يبدو على في النهاية بينه وبين عرفة بينه وبين الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، نعم، لهذا الشيء الذي أفسده. قال فإن كانت أصابته أو إصابته أهله بعد رمي الجمرة على بعد التحلل الأول، فإنما عليه أن يعتمد، يأتي بإحرام جديد للإحرام الذي أفسده، عليه أن يعتمد ويهدي، وليس عليه حج قابل لأن حج صحيح هذا الذي حصل بعد التحلل الأول، نعم، فيكون حج صحيح لكن يهدي. قال مالك والذي طبعا يعتمد يأتي بعمرة يحرم ويأتي يخذ إلى الحليات بعمرة يطوف يسعى ثم يطوف للحج وهو ماذا؟ وهو قد جدد إحرامه، نعم، يطوف للحج، نعم. ومسألة إدخال نسك على نسك يعني هذه فيها شيء، لكن هذا ذهب إليه كما تقدم بعض أهل العلم، وإلا هذا فيه شيء إدخال نسك على نسك، نعم، هذا يحتاج إلى دليل. قال مالك والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافئ، نعم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان فقد وجد الغسل، وهذا لا يكون ما يمس الختان إلا بالجماع بتغيير الحسبة، ولا ما يمس الختان، نعم. قال وإن لم يكن ماء دافق وإن لم ينزل. قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، نعم، فجعل الماء الدافق مثل الجماع في ذلك. قال فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. نعم إذا كان يعني تبطه لا باطر ولا شيء، لكن ينبغي له أن يعرض عن هذا التفكير، ينبغي له أن يعرض عن هذا التفكير. نعم قال فلا أرى عليه شيئا ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. الهدي لأنه ارتكب محظورا، لأنه ارتكب محظورا في القبلة. ربنا عز وجل قلت نعم يقول فلا رفث، نعم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ورفث يطلق على كل كلمة جامعة، طبق على كل ما يريده رجل من المرأة، أي ليس المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قاتل، هذه إن كانت مطاوعة إذا أكرهت ليس عليها شيء إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي بدل العمرة عمرة أخرى. نعم. قال باب هدي من فاته الحج. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حلل، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. وعن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر اذهب إلى مكة وطوف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. نعم قال مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد وهو بن كنز الأنصاري تقدم أنه قال أخبرني سليمان بن يسار وهو الهلالي، سليمان بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة، أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، وقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر، يعني صف وسع. نعم ثم قد حلل، لابد يتحلل من إحرام الحج وقد فاته، فيتحلل من إحرامه بالطواف والسعي والتقصير وفك إحرامه، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج بدلها الحجة وهدي ما استيسر من الهدي. نعم وذلك بسبب ما حصل من الفوات. نعم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم هذا وجه ذلك. طبعا هذا الأقرب والله لم أنه منتصر، يعني حتى أن سليمان بن يسار ساق هذا الخبر صيغة نعم انقطاع، قال إن هذا أيوب نعم إلى آخره، وأنه قدم على عمر فقال له عمر، طبعا سليمان بن يسار ما أدرك عمر ولا أعرف له سماع من أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فهذا مرسل، لكن مرسل قوي، هذا المرسل مرسل قوي. نعم قال مالك عن نافع مولى بن عمر تقدم لنا مرارا وهو ثقة جليل، عن سليمان بن يسار الهلالي أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر. نعم طبعا هذا من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، وجاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، وقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فاتهم عرفة، ظنوا يوم النحر هو يوم عرفة، ظنوا اليوم العاشر هو التاسع، فقال عمر اذهب إلى مكة فتسأل دوما معك وانحروا هديا على الذي فاتهم، فنحصيتم فما استيسر من الهدي إن كان معكم، ثم أحلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، نعم هذا مثل ما تقدم في الأثر السابق. نعم أن إذا فات الإنسان الحج يفعل مثل هذا الشيء يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويعتبر قد تحلل ينحر الهدي ثم استيسر من الهدي عندما منع وصل عليه الصلاة والسلام من البيت. نعم ذبح هديه وتحلل وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فات من الحج يعني يقضي كما شرع فيه في الأول. يعني هذا كان قارنا فباته إنه يحج العام القادم قارن ويهدي بما فاته من الحج لأنه هذا قضاء السابق. نعم فضل. قال باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. وعن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. وعن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وعن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. نعم قال مالك عن أبي الزبير المكي وأبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير وهو مشهور ومسلم من الرواية خرج له مسلم وأصحاب السنن وتوفي عام 26 ومئة. نعم وقد اختلف فيه بعض الاختلاف فنقول أن شعبة تكلم فيه نعم وأيضا غيره تكلم فيه والأقرب والله أعلم أنه ثقة ثبت كما قال علي بن المدين لأن حديثه مستقيمة وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح أو جاء عن أبي الزبير من طريقين أن عطاء بن أبي رباح كان يقدمه لكي يحفظ لهم حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم فالراجح والله أعلم في أبي الزبير أنه ثقة ثبت وحديثه مستقيم. وأما ما يتعلق بتدليسه فهو لا شك في ذلك لكن العصر في رواية محمولة على السماع والاتصال هذا إذا ثبت أنه سمع من الراوي عنه أنه سمع من شيخ فما روى يحمل على السماع والاتصال نعم حتى يعني يثبت أنه دلس في هذا الحديث. قال عن عطاء بن أبي رباح وهو المكي وتوفي عام توفيا عام 1700 تقريبا وهو ثقة ثبت كان فقيه الحرم وحتى أن ابن تيمية قال هو أعلم التابعين بالمناسك أو من أعلم التابعين بالمناسك لأن أهل مكة طبعا يعني هم من أدرى الناس أو علماء مكة في الأصل من أدرى الناس بالمناسك لكثرة الحج وسؤال الناس يأتونهم يسألونهم نعم فالمهم بالمناسك أكثر من غيرهم. عن عبد الله بن عباس طبعا عطاء من أدلة تلاميذ عبد الله بن عباس أنه سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه هذا قبل أن يفيض والله أعلم يفيض إلى البيت فيطوف وهو بمنى يعني رمى الجمرة بعد أن تحلل التحلل الأول ما بعد أن تحلل التحلل الأول. نعم قبل أن يفيض بالبيت أي الطواف وقد تحلل التحلل الأول، فأمر أن ينحر بدنه. يعني هذا والله أعلم من باب التغليظ عليه، من باب التغليظ والله أعلم عليه بما فعل، وإلا يكفي والله أعلم الهدي يعني شاد. وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم ولا أمر أن يعيد الحج. لماذا؟ لأن حج صحيح، هذا حصل بعد التحلل الأول. وتقدم أن المسألة على ثلاثة أقسام، إما قبل عرفة وإما بعد عرفة قبل أن يرمي وإما بعد الرمي. نعم فهذا بعد الرمي. نعم قال مالك عن ثور بن زيد الديلي، وثور بن زيد الديلي ثقة، ثقة مشهور. نعم وفي رجل آخر اسمه ثور بن يزيد، هذا ثور بن زيد الديلي حجازي، وفي ثور بن يزيد الشامي وهو أيضا ثقة، عن عكرمة مولى بن عباس. وعكرمة مولى بن عباس من علماء التفسير في زمانه، وهو ثقة في الحديث طبعا، أيضا فيه الكلام مطول في عكرمة، وقد أصاب أهل العلم في الكلام فيما يتعلق به. والحافظ بن حجر تقريبا أطول ترجمة في هدي الثاني عندما عقد فصل للرجال المتكلم فيهم من رجال البخاري، طبعا مسلم ما خرج شيء إلا حديث واحد مقرون الظاهر بغيره، مسلم تعاشاه ما خرج له شيء، وإنما خرج له البخاري وأكثر، وحق له أن يخرج له، لأن لا شك أن عكرمة مستقيم الحديث وهو من العلماء، من علماء هذه الأمة. نعم فأقول أطول ترجمة والله أعلم هدي الساري عقد بن حجر لرجال البخاري المتكلم فيه ترجمة عكرمة، فذكر الطعون ثم أجاب عن هذه الطعون، ذكر عن أهل العلم أن مفاضوا أيضا في ذلك وفي الدفاع عن عكرمة. طبعا عكرمة اتهم، يعني اتهم بانه على مذهب الخوارج الصفرية. نعم واتهم كذلك ايضا انه يعني كذب على ابن عباس. نعم وحاشا من ذلك، واما كونه على مذهب الخوارج هذا والله لما اعلم انه ثابت، قد يكون جل في مسألة هي من معتقد الخوارج ممكن، الانسان لا شك معرض للوقوع في الخطأ. نعم ولا شك ان حديث مستقيم فهو ثقة، ثقة ثبت أو ثقة جليل، ثقة حجة. مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن العباس، قال الله كلام ثور بن زيد الديلي، أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. نعم هذا الذي تقدم قبل قليل، هذا الذي تقدم قبل قليل. نعم تقدم الكلام على هالقضية هذا السابق، لكن يعني الإسناد الأول أصح، هذا مشكوك فيه، قال لا أظن إلا عن ابن عباس يعني شك والله أعلم. فالإسناد الذي قبله أصح، الإسناد الذي قبله أصح، وينبغي أن يراجع يعني يتأكد يجمع أقوال ابن عباس في هذه المسألة ويجد له غير ذلك. فالإسناد الأول أصح، ما ذكر أنه يعتمر. نعم قال مالك أنه سمع ربيع بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. نعم ربيع بن أبي عبد الرحمن هو ربيع بن فروخ المدني الملقب بربيعة الرأي، وذلك لإكثاره من الاجتهاد والفتوى. نعم وتوفي في عام 36 ومئة، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة فقيه من الفقهاء المشهورين في زمانه، وعلى يديه تعلم الإمام مالك الفقه، على يديه تعلم الإمام مالك الفقه. يقول في هذا مثل قول عكرمة عن ابن عباس عن الذي تقدم وفيه الشك السابق. نعم قال مالك وذلك حب ما سمعت إلي في ذلك. نعم سئل مالك عن رجل نسي الإصابة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليصف. لا شك يعني المقصود طبعا كما تقدم لنا أن الأطوفة ثلاثة، الطواف الأول هذا إن كان الإنسان متمتع فهذا في حقه واجب، هذا طواف عن العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهذا طواف مستحب، هذا طواف مستحب طواف القدوم. والثاني هو طواف الإفاضة وهو ركن الحج وليطوف بالبيت العتيق. نعم هذا ما يكون إلا في يوم النحر وما بعده. طبعا بعض أهل العلم يرخص لمن تعجل أن يفيض قبل طلوع الفجر، يعني أو أن بعد نصف الليل يوم الجمرة يذهب إلى مكة فيفيض، وهذا في نظر والله أعلم. إنما الذي جاء والله أعلم نعم في رمي الجمار، جاء الترخيص رمي الجمار فقط. ولذلك في حديثتنا عندما رمت الجمرة في البخاري، حديثتنا في البخاري عندما رمت الجمرة رجعت إلى منى، ما نقول أنها أصابت، هم يحتجون بحديث سلمة أنها رمت ثم أصابت، حديث سلمة ما يصح، والصواب أنه مرسل، صواب أنه مرسل. الذي ثبت هو الترخيص رمي الجمار فقط، ما ثبت الترخيص بالباقي، فيبقى الباقي على وقته، يبقى الباقي على وقته من الإفاضة والسعي والذبح والحلق. نعم. قال باب ما استيسر من الهدي. نعم لا بس يا شيخ محمد شوي لو سمحت. نعم. فهذا إذا ما انتهى، هذا إذا ما انتهى الذي نعم ترك الإفاضة طبعا نعم بقي الطواف الأخير وهو طواف الوداع. بقي الطواف الأخير وهو طواف الوداع، وهذا واجب طبعا، هذا واجب. نعم فهذا الشخص الذي نسي الإفاضة فهذا لا شك يجب عليه أن يفيض، ما في يجب عليه أن يرجع حيث ما كان. نعم وإن كان طبعا حصل من عنده أنه أصاب أهله، فهذا كان نسيان أو جهل إن شاء الله ما عليه شيء، وإن كان يعني فعليه الدم والهدي. فقال أو إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي. نعم كما تقدم في مسألة الأمور، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتري بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. نعم طبعا هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، ولعل نقف عند هنا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. في مسائل في قضايا الجماع فيما يتعلق بالإحرام، بلغ مالك عن عمر رضي الله عنه وعلي وأبي هريرة وغيره بعض الآثار من عباس، ما هنا شيء مرفوع ما شيخ؟ هنا لا ما في شيء مرفوع، العمدة على هذه الآثار، العمدة على الآثار. نعم الله عليكم. لو جامع ثم كفر ثم جامع أخرى هل تلزمه كفارة أخرى؟ يا شيخ محمد إذا يعني إذا كان على في الحالة الأولى إذا كان حد فاسد وجامع وحد فاسد وكفر، هل يبدو كان بعد ذلك خلاص حج فاسد فالآن هو أفسد حجه، هذا يبدو والله أعلم، يعني ما يلزم كفارة أخرى إذا كان هذا فيما يتعلق إذا كان حج فاسد كما تقدم في القسم الأول. نعم. ما يقاس على من زنى ثم أقيم عليه الحد ثم زنى أخرى كما قال البعض؟ والله هذا لا شك أنه يختلف، هذا يختلف، هنا الآن حج فاسد، هنا الآن يعني حج فاسد، بخلاف يعني مثلا إنسان أعوذ بالله زنى وهو مثلا غير محصن فيجلد، وكل ذلك لا شك أنه يجلد. نعم لكن هذا يقال يعني مثل الإنسان يعني أفسد صيامه ثم تكرر من عنده. نعم السلام عليكم. ما حكم التفريق بين الزوجين؟ هل يحمل على الوجوب أم الاستحباب؟ لا الذي يبدل الإرشاد يعني إلا الاستحباب، يعني لئلا يقع مثل ما وقع في المرة الأولى. نعم. من عجز عن البدنة ما الذي يجزئه دونها؟ والله الذي يبدو والله أعلم أن عليه بدنة من باب التغليظ، يعني فيما جاء عن عمر نعم وعلي وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم قالوا عليه الهدي، ما قالوا عليه بدنة، جاء عن ابن عباس أن عليه بدنة، لأنه من باب التغليظ والله أعلم، وجاء أن عليه الهدي، فالذي يبدو الله منه من باب التغليظ فهل يكون عليه شاة ينبه خلاص. نعم لديكم من كان حجه قران الحج الأول فاسد نعم وقضاه مفرد، الدم هل يسقط عنه؟ أما الدم الأول الذي انتهك أحرامه فيه أو نقض أحرامه فيه أو أفسد أحرامه هذا لا يسقط عنه، هذا ما يسقط عنه، لكن ينبغي والله أعلم أن يقضي كما هو كما تقدم في كلام الإمام مالك، يعني حتى يكون القضاء كما هو. نعم كما هو. نعم. أحسن لكم. يقول السائل: ما صحة حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر؟ هذا هو أبو داود والحاكم، والأقرب أنه موقوف على ابن عباس، هذا الأقرب. ولا شك أن هذا يفيد أنه يجب على الإنسان أن يعني يجيب النداء إلا إذا كان معذور، بل هذا في يعني هناك من يعتد على اشتراط الجماعة لصحة الصلاة. نعم فلا شك أن الجماعة واجبة. نعم. صلى عليكم. يسأل عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن احتجاج بها وصحتها. هذه طبعا السلسلة فيها عشرات الأحاديث، يعني فيها نحو 62 و100 حديث في الكتب الأربعة، يعني لعل المجموع ما في الكتب الأخرى لعل 200 حديث والله أعلم. والغالب والله أعلم أنها مستقيمة، الغالب والله أعلم أنها مستقيمة. نعم فيها أشياء تستنكر، والإمام مسلم له جزء ذكر ابن حجر يعني جزء فيما يستنكر رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر من ذلك رواية موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب بن أبي عن جده أن الرسول عليه السلام توضع ثلاثة ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم، أو تعدى وأساء وظلم. كلمة أو نقص لا شك أنها منكر، لأن الرسول عليه السلام توضع مرتين ومرة. نعم فهناك أشياء تستنكر، لكن الغالب عليها الاستقامة. وسلسة ذات نحكم عن أبي عن جده أقوى، لكن حديثها أقل بكثير، يعني في الكتب الستة في 19 حديث تقريبا، طبعا معلق واحد في البخاري معلق، والباقي كله في السنن. نعم هذا طبعا بالمكرر ترى، حتى عمرو بن شعيب يعني بالمكرر 162 حديث في السنن الأول بالمكرر. نعم وهي كلاهما من القسم الحسن، لكن والله أعلم سلسلة باز أقوى والله أعلم. نعم وبعض جعل رواية عمرو بن شعيب والله أعلم جعلها بعض كأنها أقوى. نعم والكلام فيها طويل، لكن هذا لعله باختصار. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل كبير في السن رفض حلق رأسه في الحج، ورفض أن يطوف طواف الوداع مع أنه قادم على ذلك، ثم توفي، هل يخرج عنه فدي؟ هل يخرج عنه؟ نحن يخرج عنه، لأن هذا يعني لا شك أنه ترك واجب، ترك واجب، هل يخرج عنه هدي؟ نعم. وإذا أخرج اثنين بعد أحسن، لأنه ترك الآن لسكين. نعم. السك الأول فيما يتعلق بالحلق. والطواف. نعم، والثاني طواف الوداع. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة صيام الأيام البيض ورفعه؟ وهل يصح وقفه على بعض الصحابة؟ ويسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيام النفل في سائر الشهور. الأيام البيض يعني فيها حديث شيء فيها نظر، وفي حديث لا بأس به والله أعلم. في حديث مرفوع لا بأس به، لكن طبعا جاءت روايات في الصحيح صيام ثلاثة أيام بدون تقييد ذلك بالأيام البيض، هذا لا شك أنه صح. وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام يعني كان يكثر من صيام شعبان، وحتى على الإكثار من الصيام في محرم وقلنا طبعا عاشوراء، وأيضا حتى على صيام عرفة. نعم وكان يصوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. نعم وجاء بأنه كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا صام أكثر من الصيام، وإذا أفطر أيضا جلس مدة حتى يتفوه حتى كذا. ولعل الحكمة في هذا الأول إذا صام، لأن الإنسان يعتاد فيصوم أيام عديدة، ثم إذا نعم يحتاج إلى أيضا وقت طويل حتى يتقوى وكذا لا يستمر، فيفطر أيضا مدة طويلة، فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند ترك أكثر من واجب فهل يلزمه كفارة واحدة أم أكثر؟ يظن السؤال مضى. نعم نعم يلزم أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا هاجر المسلم الآن من دار كفر إلى دار إسلام لعدم قدرته على إظهار دينه، فإذا عاد تلك الديار ديار إسلام، فهل يجوز له الرجوع إليها؟ إذا عاد الإسلام إلى تلك الديار التي هاجر منها، نعم، ما في شك يرجع إليها، نعم يجوز له، والله أعلم الآن. يعني هذا ليس مثل والله أعلم مكة والمدينة. نعم يعني يعني هو في المدينة إنما يرجع إلى مكة. الذي يبدو والله من ليس يعني باقي البلاد مثلها في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول سأيهما أفضل، أن يصوم البيض من كل شهر أو يفتقر أو يقتصر على صيام كل اثنين بعد من كل شهر؟ لا مباشر. هو إذا صام كل اثنين من كل أسبوع راح يصوم أربعة أيام بحمد الله، راح يكون مجموع أربعة أيام. وإذا صام الأيام البيض راح يكون ثلاثة أيام. فالحمد لله يعني إذا أحب أن يصوم كل اثنين وهذا أيضا من السنة فهذا حق. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبالي أن يصوم من الشهر من أول هو. والله هذا أيضا جاء فيه يعني إنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وجاء أنه كان يصوم الاثنين أيضا عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يعني كان يفعل هذا وذاك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ.